مشيئتهم نافذة، إن شاءوا أن يعصوا عصوا، وإن شاءوا أن يطيعوا أطاعوا. ويقولون ليس لله عز وجل أثر في فعل العبد بالتوفيق والخذلان، فالعبد هو الذي يفعل وهو الذي يترك وهو قادر على فعله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ماض في حكمك، أي الحكم الكوني، وأن أحكام الله ماضية في العباد، فما قدر الله لهم من الخير والشر فإن هذا نافذ فيهم. وقول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم عدل في قضاك، هذا رد على الجبرية، لأن الجبرية نسبوا الله عز وجل الظلم، لأنهم قالوا إن الله جبرهم على المعاصي فعاقبهم عليها. فهؤلاء يرد عليهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم عدل في قضاءك، أن قضاء الله عز وجل عدل، فإذا عذبهم بعدله وإذا غفر لهم بفضله. قال فاللفظ الأول توحيد في قوله ماض في حكمك، واللفظ الثاني عدل وهو قوله عدل في قضاءك. نعم. يقول المؤلف حفظه الله: المبحث الرابع أقوال الناس في أفعال العباد الاختيارية. أفعال العباد قسمان: أفعال اضطرارية كحركة المرتعش والعروق النابضة، وأفعال اختيارية مثل أعمال البر من صلاة وصدقة وصوم، ومثل المعاصي بأنواعها. هذه مسألة لها تعلق بالقدر، لأن ذكرنا عقيدة أهل السنة في القدر وعقائد الناس، ثم هناك أفعال العباد وهل هي مقدرة أو غير مقدرة. هذه من المسائل التي أشكلت على الناس، وكيف أن الأعمال هي أعمال العباد والله عز وجل خالق لها، ومع كونه هو الخالق لها فهو الذي مدحهم بالطاعة وذمهم بالمعصية، ويثيبهم على الطاعة ويعاقبهم على المعصية. فأشكل هذا على كثير من الناس. وفي هذا المبحث بيان لأقوال الناس في أفعال العباد الاختيارية. أما الأفعال الاضطرارية مثل حركة المرتعش والعروق النابضة فلم يختلف فيها الناس فيها أنها ليست باختياره، لكن الخلاف في الأفعال الاختيارية كأعمال البر من الصلاة والصدقة والصوم، وما يفعله الإنسان باختياره من قيامه وجلوسه ودخوله وخروجه. نعم. وقد اختلف الناس في القسم الثاني على أربعة أقوال. القول الأول قول القدرية، وبه قالت المعتزلة، قالوا إن العبد قادر على فعل نفسه وله فيه المشيئة الكاملة والقدرة التامة، وأن مشيئته وقدرته مستقلة عن إرادة الله وقدرته، وأن العباد خالقون لأعمالهم وأفعالهم، وأنها ليست مخلوقة لله. نعم، هذا قول القدرية، وهم المعتزلة، وقالت به المعتزلة، يقولون أن أفعال العباد من جهتهم هم الفاعلون حقيقة، وليس لله مشيئة في أعمال العباد. نعم. قال القاضي عبد الجبار، وهو من أئمة القدرية: اتفق كل أهل العدل على أن أفعال العباد من تصرفهم وقيامهم وقعودهم حادثة من جهتهم، وأن الله عز وجل أقدرهم على ذلك، ولا فاعل لها ولا محدث سواهم، وأن من قال إن الله سبحانه خالقها ومحدثها فقد عظم خطأه. نعم، هذا قول القاضي عبد الجبار، وهو من أئمة المعتزلة والقدرية. يقول اتفق كل أهل العدل، أهل العدل هم المعتزلة كما يسمون أنفسهم، لأن من أصولهم العدل، أن أفعال العباد من تصرفهم وقيامهم وقعودهم حادثة من جهتهم، هم الذين أحدثوها، وأن الله عز وجل هو الذي أقدرهم على ذلك. وهذا دليل على أنهم لا ينكرون أن الله أعطاهم القدرة على ذلك، لكنهم يقولون أنهم هم الفاعلون لها. قال ولا فاعل لها ولا محدث سواهم، وأن من قال إن الله سبحانه خالقها ومحدثها فقد عظم خطأه. وهذا تصريح لأن أعمال العباد ليست مخلوقة لله عز وجل، وليست محدثة له، وإنما هي محدثة من جهتين. نعم. وقال ابن المرتضى وأجمع أي المعتزلة أن فعل العبد غير مخلوق فيه. نعم، وهذا تصريح من ابن المرتضى وهو من أئمة المعتزلة أن أفعال العباد ليست مخلوقة لله عز وجل فيه. نعم. أدلتهم: استدل القدرية لقولهم ببعض الأدلة زعموا دلالتها على معتقدهم، منها قوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، قالوا أثبت الله خالقين متعددين فدل على أن العبد خالق لفعل نفسه والله أحسن الخالقين. نعم، هذه من أدلتهم، قالوا قول الله عز وجل فتبارك الله أحسن الخالقين، قالوا أثبت خالقين متعددين، فهذا دليل على أن هناك أكثر من خالق، وهذا قالوا تقرير لعقيدتنا في أن الذوات مخلوقة لله وأن أصحابها خلقوا أفعالهم والله أحسن الخالقين. نعم. قوله تعالى جزاء بما كانوا يعملون، وقال تعالى ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، قالوا رتب الجزاء على العمل، فدل على أن العبد قادر على فعله، ولهذا جوزي به ولو لم يكن قادرا عليه لما جوزي به. نعم، هذه من أقوى شبههم، قالوا إن الله رتب الجزاء على العمل، فدل على أن هذه الأعمال أنهم قادرون عليها وأنهم هم المحدثون لها، ولهذا جوزوا بها، ولو كان الله هو الذي خلقها فيهم لم يجازيهم عليها، وهذا تلبيس، فإن الله عز وجل خلقها فيهم، هو الذي أعطاهم هذه الأعمال وخلقها فيهم وأعطاهم الحواس التي بها فعلوا وهم فاعلون حقيقة، فالله خالق لأعمالهم وهم العاملون، فالله خالق لصلاتهم وصومهم وهم الذين صلوا وصاموا وهم الذين يسيئون، والله خالق لأعمالهم، فالعمل من العبد وبه يمدح ويذم، والله خالق للعمل فيه. نعم. الرد عليهم: أما استدلالهم بقوله فتبارك الله أحسن الخالقين، فمعنى الآية أحسن المصورين المقدرين، والخلق يذكر ويراد به التقدير وهو المراد هنا، بدليل قوله تعالى قل الله خالق كل شيء أي خالق كل شيء مخلوق، فدخلت أفعال العباد في عموم كل. والمعنى الثاني للخلق الإيجاد والإبداع، قال الأزهري الخلق في كلام العرب ابتداع الشيء على مثال لم يسبق إليه، وقال أبو بكر الأنباري الخلق في كلام العرب على ضربين، أحدهما الإنشاء على مثال أبدعه والآخر التقدير. نعم، الرد عليهم أن يقال أن الخلق في كلام العرب وفي النصوص يطلق على معنيين، وهذا مما سبق التنبيه عليه أن بعض الناس قد يتوهم من النصوص بسبب توهمه لبعض مدلولات هذه الألفاظ في كلام العرب أو حتى وقوفه على بعض معانيها في كلام العرب فيعمم، فظنوا أن الخلق لا يطلق إلا على معنى الإيجاد، والصحيح أن الخلق يطلق على معنى التقدير وهو تقدير الشيء على هيئة معينة، ويطلق على الإنشاء على مثال على غير مثال سابق أو على مثال أحدثه، فالمقصود في قوله فتبارك الله أحسن الخالقين أي المقدرين المصورين، وليس المقصود فتبارك الله أحسن المنشئين الموجدين، لأنه ليس هناك إيجاد إلا من الله، ولهذا لو كان هذه الآية تدل على تعدد الخالقين لكانت معارضة لقول الله عز وجل الله خالق كل شيء، وكلام الله لا تعارض فيه ولا تناقض بينه، فدل على أن هذه الآية أنها مفسرة بما ذكر العلماء من أن الخلق هنا بمعنى التقدير والتصوير، فإن الإنسان يصور ويقدر، والله عز وجل أحسن المصورين المقدرين. نعم. قال الأزهري الخلق في كلام العرب ابتداع الشيء على مثال لم يسبق إليه، وقال أبو بكر الأنباري الخلق في كلام العرب على ضربين. وقال في قوله تعالى هذا الكلام من الأنباري قرأت فتبارك الله أحنا. أحدهما الإنشاء على مثال أبدعه والآخر التقدير. وقال في قوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين معناه أحسن المقدرين. وكذلك قوله وتخلقون إفكا أي تقدرون كذبا. نعم. قال الأزهري العرب تقول خلقت الأديم إذا قدرته وقشته لتقطع منه مزادة أو قربة أو خفة. وقال زهير ولا أنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. يمدح رجلا فيقول له أنت إذا قدرت أمرا قطعته وأمضيته وغيرك يقدر ما لا يقطعه. نعم هذا قول الأزهري مما يدل على هذا المعنى. قال العرب تقول خلقت الأديم إذا قدرته وقسته. الأديم موجود وقولهم قدرت أو خلقت الأديم ليس معنى ذلك أنه أوجده، وإنما المقصود أنه قدره وقاسه ليقطع منه مزادة، والمزادة هي الوعاء الذي يحمل فيه الزاد، والقربة هو الوعاء الذي يحمل فيه الماء، والخف معروف. فيقدر من هذا الأديم شيئا لينتفع به من مزادة أو من قربة أو من خف، فيقول خلقت الأديم بمعنى قدرته. ومن ذلك قول زهير ولا أنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، فالمعنى لأنت تمضي أو تمضي ما قدرت. ولو كان الخلق هنا بمعنى الإيجاد لما استقام يقول ولا أنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. كيف يقول يخلق ثم لا يفري إذا كان الخلق هو الإيجاد؟ لكن المقصود هنا هو التقدير، والمعنى ولا أنت تفري أي تمضي ما قدرت، إذا قدرت شيئا أمضيته. وبعض القوم يخلق يقدر شيئا ثم لا يفري أي ثم لا يمضي ما قدر. فهذا مما يدل من كلام العرب على أن الخلق هنا بمعنى التقدير، وإلا ما استقام قول الشاعر أن يقول وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. نعم. أما استدلالهم بقوله تعالى جزاء بما كانوا يعملون وترتب الجزاء على العمل فجوابه أن الباء في الآية هي باء السبب أي بسبب أعمالكم، والله تعالى هو خالق الأسباب والمسببات، فرجع الأمر كله إلى فضل الله ورحمته، وهذا على قول لأهل العلم في تفسير الآية. وعلى قول آخر أن دخول الجنة برحمة الله ولكن انقسام المنازل بحسب الأعمال. قال ابن عيينة كانوا يرون النجاة من النار بعفو الله ودخول الجنة بفضله واقتسام المنازل بالأعمال. أيضا استدلال بقول الله عز وجل جزاء بما كانوا يعملون، فالباء المذكورة هنا هي باء السبب أي بسبب أعمالهم وليست هي باء العوض، وهذا مما يدل على أن أعمالهم ليست عوضا، أن دخول الجنة ليس عوضا عن العمل وإنما هو بسبب العمل، فلأنهم تسببوا في دخول الجنة بالعمل فأدخلهم الله عز وجل بذلك، ولو كانوا يستقلون بالأعمال لكان دخول الجنة هو عوضا عن العمل، لكن دليل على أنهم لا يستحقون دخول الجنة عوضا عن أعمالهم وإنما بسبب أعمالهم، فالباء هنا سببية، والمعتزلة يقولون إنهم يستحقون دخول الجنة عوضا عن أعمالهم لأنهم يستقلون بها، كما أن الرجل إذا اشترى سلعة فهو يستقل بالثمن وهو يعاوض صاحب السلعة معاوضة، ليس لذلك البائع ليس له حق في ذلك المال إلا بأن منحه تلك السلعة فاستحق هذا الثمن بالمعاوضة. أما رب العالمين فلا يقال في إدخاله لعباده الجنة أن هذا كان عوضا لأن أعمالهم كانت بتوفيق الله، ولهذا سيأتي في الحديث أن دخول الجنة إنما يكون برحمة الله. فهذا على قول من أقوال المفسرين أن الباء هنا سببية وأن دخول الجنة بسبب العمل، وعلى قول آخر أن دخول الجنة برحمة الله واقتسام المنازل بالعمل، فتكون هذه الآية جزاء بما كانوا يعملون، أي أنهم في منازلهم إذا بلغوا هذه المنازل بأعمالهم، بلغوا هذه المنازل بأعمالهم، فلا بأس أن تكون هنا الباء للعوض، أي أنهم نالوا هذه المنازل في الجنة بأعمالهم. وأما دخول الجنة ابتداء فهو برحمة الله عز وجل. نعم. دلالة الأدلة على أن أفعال العباد مخلوقة، منها قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، فأخبر الله أنه خلق الخلق وأعمالهم. هذا من المنهج الصحيح في الرد على المخالفة. المخالفة والشبهة إذا عرضت ينبغي أن تزال الشبهة من أصلها، لأن هؤلاء يستدلون بأدلة، فالرد هو بإزالة الشبهة وبيان أن هذه الأدلة لا تدل على ما اعتقدوا، فيتقرر أنه لا دلالة في هذه الأدلة على عقيدتهم. ثم يأتي بعد ذلك تقرير الحق الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة، وهو عقيدة أهل السنة أن الله عز وجل خالق لأعمال العباد، وهي أدلة صريحة، فينبغي أن تحمل تلك النصوص على هذه الأدلة الصريحة في أن أعمال العباد مخلوقة لله. من ذلك قول الله عز وجل والله خلقكم وما تعملون، كيف يعارض بقوله جزاء بما كانوا يعملون؟ هذه صريحة في أن الله عز وجل خالق للعباد ولأعماله، والله خلقكم وما تعملون، فأخبر أنه خلق الخلق وأعماله. نعم. قوله تعالى الله خالق كل شيء، فدخلت أعمال العباد في عموم كل، وما أفسد قول المعتزلة في إدخالهم كلام الله الذي هو صفته في عموم كل في الآية، فزعموا أنه مخلوق وأخرجوا أعمال العباد من عموم كل مع كونها مخلوقة. أيضا من الأدلة قول الله عز وجل الله خالق كل شيء، ومعلوم أن أعمال العباد داخلة في عموم كل هنا، ولكن من الأمور العجيبة أن المعتزلة يخرجون أعمال العباد وهي قائمة بالعباد، يخرجونها من عموم كل ويقولون أنها ليست مخلوقة، ثم يدخلون كلام الله الذي هو صفته في عموم كل، فيستدلون بهذه الآية على خلق القرآن، ولا يستدلون بها أو يتناسونها عندما يزعمون أن أعمال العباد ليست مخلوقة. ولهذا نبه العلماء على هذا الأمر، وهذا الكلام منقول عنهم في قولهم ما أفسد قول المعتزلة في إدخالهم كلام الله الذي هو صفته في عموم كل ودعوى أنه مخلوق، فزعموا أنه مخلوق بذلك وأخرجوا أعمال العباد من عموم كل مع كونها مخلوقة، والأدلة ظاهرة في الدلالة عليها كما تقدم في الآية الأولى في قول الله عز وجل والله خلقكم وما تعملون، فأخبر فدلت هذه الآية دلالة صريحة على أن أعمال العباد مخلوقة، ودلت الأخرى الأدلة الأخرى الصريحة على أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق. نعم. قوله تعالى والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، فأخبر أنه هو الذي جعل السرابيل وهي الدروع والثياب المصنوعة، ومادتها لا تسمى سرابيل إلا بعد أن تحيلها صنعة الآدميين وعملهم، فإذا كانت مجعولة لله فهي مخلوقة له بجملتها صورتها ومادتها وهيئتها. نعم. أيضا قول الله عز وجل والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، فالشاهد هنا في السرابيل وهي الدروع، الله عز وجل أخبر أنه جعلها أي خلقها، وهي من صناعتهم، لأنها قبل أن تتدخل فيها الصناعة لا تكون سرابيل، والله عز وجل جعلها مخلوقة له، فدل على أن أعمالهم مخلوقة لله عز وجل وما نتج منها، فدل على أن أعمال العباد مخلوقة لله عز وجل. نعم. حديث حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله خالق كل صانع وصنعته، وفي بعض الروايات إن الله يصنع كل صانع وصنعته، فدل الحديث على أن الله تعالى خالق للأعمال مع الذوات. أيضا هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خالق كل صانع وصنعته دليل على أن أعمال العباد مخلوق، وأن ما باشروا فعله بصناعتهم فأصبح مصنوعا لهم هو مخلوق لله، فهو خالق لصاحب الصنعة ولصنعته، فدل على أن أعمال العباد مخلوقة لله عز وجل. قال البخاري عقبه: فأخبر أن الصناعات وأهلها مخلوقة. نعم. القول الثاني قول الجبرية، وبه قالت الجهمية، قالوا إن العبد لا قدرة له على عمله ولا إرادة ولا اختيار له فيه، وأن العباد مجبورون على أفعالهم وحركاتهم فيها، وحركاتهم فيها كحركة الأشجار عندما هب الريح، وكحركة المرتعش، وكنبض العروق، وأنهم مجبورون على الطاعة والمعصية، وإنما تنسب أفعالهم إليهم على سبيل المجاز، وهو على حسب ما يضاف الشيء إلى محله دون ما يضاف إلى محصله، بمنزلة قول القائل مات وكبر وسال الوادي وطلعت الشمس. نعم، هذا قول الجبرية، وهؤلاء على النقيض من القدرية قالوا أن أعمال العباد مخلوقة لهم وليس لهم فيها أثر ولا فعل وليس لهم كسب، والعقوبة لا تكون على العمل والثواب لا يكون على العمل. قالوا وإنما تضاف إليهم مجازا، كما يقال كبر الغلام ومات الرجل، فما يحصل من النمو ليس من فعله، وما يحصل من الموت ليس من فعله، وسال الوادي، فجريان الماء في الوادي ليس هو من فعل الوادي، وإنما أضيف الشيء إلى محله لا إلى محصله وإلى فاعله. هذه عقيدة الجبرية. نعم. أدلتهم: استدل الجبرية لقولهم ببعض الأدلة زعموا دلالتها على قولهم، منها قوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، قالوا نفى الله عن نبيه الرمي وأثبته لنفسه، فدل على أنه لا صنع للعبد. نعم، هذا استدلال الجبرية، ولعلنا نختصر الحديث، سبق نبهنا على هذه المسألة، وكذلك الأقوال يعني السابق في قول القدرية، فاستدلال بهذه الآية في قوله وما رميت إذ رميت، قالوا نفى الله عز وجل عن نبيه الرمي وأضافه لنفسه، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له رمي وليس له فعل. قال فدل على عقيدتنا أن العباد ليس لهم فعل وإنما الله عز وجل هو الفاعل. قوله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. قالوا دل الحديث على أن الجزاء غير مترتب على الأعمال، فدل على أن العبد لا عمل له. نعم، استدلالهم واضح، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن دخول الجنة ليس بالعمل، فدل على أن الجزاء لا يترتب على العمل، وذلك أن العمل هو عمل الله وفعل الله، وليس للعبد فيه فعل ولا كسب، ولهذا قالوا دخول الجنة ودخول النار ليس بالأعمال، وإنما يدخل الله الجنة من شاء ويدخل النار من شاء، ولهذا قالوا من أدخل النار فهو مظلوم، ظلمه الله لأنه لم يعمل ودخل النار بغير عمل. نعم. الرد عليهم: أما استدلالهم بقوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فهذه الآية حجة عليهم، ويظهر هذا ببيان مناسبة نزولها ومعناها. أورد ابن كثير في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه، يعني يوم بدر، فقال يا ربي إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبدا، فقال له جبريل خذ قبضة من التراب فرمي بها في وجوههم، فأخذ قبضة من التراب فرمى بها في وجوههم، فما من المشركين أحد إلا أصاب عينيه ومن خريه وفمه تراب من تلك القبضة فولوا مدبرين. وعن محمد بن كعب القرظي قال: لما دنا القوم بعضهم من بعض أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قبضة من تراب فرمى بها في وجوه القوم وقال: شاهت الوجوه، فدخلت في أعينهم كلهم، وأقبل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتلونهم ويأسرونهم. والله تعالى أثبت لرسوله رميا بقوله: وما رميت إذ رميت، فعلم أن المثبت غير المنفي، وذلك أن الرمي له ابتداء وانتهاء، فابتداؤه الحذف وانتهاؤه الإصابة، وكل منهما يسمى رميا. فالمعنى حينئذ والله تعالى أعلم: وما أصبت إذ حذفت، ولكن الله أصاب. وإلا فطرد قولهم: وما صليت إذ صليت ولكن الله صلى، أو ما صمت إذ صمت، وما أكلت إذ أكلت، وما شربت إذ شربت. ومعلوم أن الإصابة لجيش كامل بكف من تراب أن هذا فوق قدرة البشر، وإن كان أصل الرمي من النبي صلى الله عليه وسلم، فبطل زعم الجبرية، ودلت الآية على مذهب أهل السنة. نعم، الرد عليهم نقول بمناسبة هذه الآية، وهو ما أمر الله عز وجل به نبيه أن يأخذ كفا من تراب في يوم بدر فرمى به وجوه المشركين، فما بقي رجل إلا أصابه من ذلك التراب في فمه وفي منخريه. فقال الله عز وجل: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فهذه الآية ليس فيها نفي الرمي عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل فيها إثبات لرمي مضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورمي مضاف إلى الله. في قول الله عز وجل: وما رميت، هذا نفي للرمي عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ رميت هذا إثبات فيه للرمي من النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن كتاب الله لا تعارض بينه، فكيف يكون التعارض في آية واحدة؟ فدل على أن الرمي المنفي غير الرمي المثبت، وذلك أن الرمي له ابتداء وله انتهاء. فالمعنى في قول الله عز وجل: وما رميت، أي وما أصبت. فالمنفي عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الإصابة، إذ رميت، والمقصود به الحذف، فيكون التقدير: وما أصبت إذ حذفت ولكن الله أصاب. فإذن ليس هناك تعارض. معلوم أن كف الحصى الذي أخذه النبي صلى الله عليه وسلم ورمى به هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك، ولكن هذه الإصابة عندما يكون هناك جيش عظيم ولا يبقى رجل إلا وقد دخل في فمه ومنخريه من هذا التراب، أن هذا فوق قدرة البشر، وهذا المعنى هو الذي أخبر الله عز وجل عنه. وهذا يقال في كل فعل، أن الإنسان لا يفعل شيئا يفعله إلا والتوفيق من الله، فالإنسان يفعل والتوفيق من الله. وأما سائر الأعمال فلا يقال أن كل عمل يقال ما فعلت إذ فعلت، فطرد كلامهم يقال: ما صليت إذ صليت ولكن الله صلى، هذا باطل. ولكن الصحيح أن نقول: أنك ما وفقت بالصلاة على وجهها الصحيح إذ صليت ولكن التوفيق من الله. فإصابة الصلاة والمشروع التي شرعها الله من خشوعها وما شرع الله عز وجل هي توفيق من الله، ولهذا قال الله عز وجل: فمن وجد خيرا فليحمد الله، لأن الله هو الموفق له، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فتبين بهذا أنه لا حجة لهؤلاء في هذه الآية، بل هي تقرير لمعتقد أهل السنة في أن الله عز وجل خالق لأعمال العباد، وأن أعمال العباد من جهتهم مثابون عليها. نعم. وأما استدلالهم بالحديث: لا يدخل الجنة، لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله، وأن الجزاء لا يترتب على العمل، فلا حجة لهم فيه. فالباء في الحديث باء العوض، والحديث دل على نفي أن يكون العمل ثمنا لدخول الجنة. قال شارح الطحاوية: وأما ترتب الجزاء على الأعمال فقد ضلت فيه الجبرية والقدرية، وهدى الله له أهل السنة وله الحمد والمنة، فإن الباء التي في النفي غير الباء التي في الإثبات، فالمنفي في قوله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل الجنة أحد بعمله، باء العوض، وهو أن يكون العمل كالثمن لدخول الجنة، كما زعمت المعتزلة أن العامل يستحق دخول الجنة على ربه بعمله، بل ذلك برحمة الله وفضله. والباء في قوله جزاء بما كانوا يعملون ونحوها باء السبب أي بسبب عملكم، والله تعالى هو خالق الأسباب والمسببات، فرجع الكل إلى محض فضل الله ورحمته. إذن هذا الحديث أيضا لا حجة لهم فيه، لأن الباء المذكورة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله هي باء العوض، أي لا يدخل أحد منكم الجنة عوضا عن عمله، وهذا صحيح. وهذه الباء ليست هي الباء المذكورة في قوله جزاء بما كانوا يعملون، فالباء في الآية باء السبب، والباء في الحديث هي باء العوض، والآية والحديث متفقان متفقتان، أو أن النصين متفقان على شيء، وهو المعنى أنكم لن تدخلوا الجنة عوضا عن أعمالكم ولكن تدخلونها بسبب أعمالكم. فدلت الآية والحديث على عقيدة أهل السنة، وأن الناس يدخلون الجنة بسبب أعمالهم لا عوضا عنها، فليس الأمر على ما زعم الجبرية أن العمل لا أثر له في دخول الجنة، وليس الأمر كما زعم القدرية أن دخول الجنة هو عوضا عن العمل. نعم. الأدلة الدالة على أن العباد فاعلون على الحقيقة، وأن لهم مشيئة واختيارا على أفعالهم بعد مشيئة الله تعالى، قوله تعالى إذا زلزلت الأرض. الآية زائدة يعني من النسخ وإدخال الآيات عن طريق الجهاد، لأن الاستدلال هو في الآيتين السابعة والثامنة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فهي زائدة في الطباعة. نعم. قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فأسند الله عمل الخير والشر إلى العبد، فدل على أنه من كسبه وأنه سبحانه سيجازيه به. نعم، هذه الأدلة هي تدل على عقيدة أهل السنة على أن أعمال العباد مفعولة لهم وأنهم فاعلون لها، ولذا قال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، فمن يعمل مثقال ذرة، فدل على أن مثاقيل الذر من الخير هو من عمل الإنسان، ومثاقيل الذر من الشر هو من عمل الإنسان، ولهذا قال من يعمل مثقال ذرة خيرا يره من الثواب، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره أي من العقوبة عليه. قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فقد أثبت الله تعالى للعبد فعلا وكسبا، والكسب هو الذي يعود على فاعله منه نفع أو ضرر. نعم، هذه الآية فيها إثبات الكسب للعبد، والجبرية لا يقولون بالكسب، بل يقولون إن العبد خلق الله فيه الفعل وليس هو كاسب، وإنما هو مجبور على الفعل وليس له به كسب. وهذه الآية دلت في قوله لها ما كسبت من الطاعات وما اكتسبت من المعاصي، فالكسب الذي مضاف إلى العبد هو من فعله، ولهذا يثاب عليه ويعاقب، يثاب على ما فعل من الطاعة ويعاقب على ما فعل من المعصية. قوله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فقد أنكر الله تعالى على المشركين احتجاجهم بالقدر على شركهم وتحريم ما حرموا، وقال كذلك كذب الذين من قبلهم أي بهذه الشبهة ضل من ضل، ووصفهم بأنهم متبعون للظن وأن لله عليهم الحجة البالغة، فدل على أن هذه الأعمال من الشرك وتحريم ما حرموا من أعمالهم ليس لهم أن يحتجوا عليها بالقدر. نعم، هذا السياق في قول الله عز وجل سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، قال كذلك كذب الذين من قبلهم. يلاحظ هنا أن الله ينكر على من يشرك ويقول إن الله قدر علينا الشرك ولو شاء الله ما أشركنا، فإذا كان هذا الإنكار على هؤلاء فكيف بمن يقول إن الله جبرنا على الشرك جبرنا على المعاصي وليس لنا اختيار. فإذا كان الله أنكر على هؤلاء وأخبر أن هذا من التكذيب وقال فلله الحجة البالغة وأخبر أن الحجة لله عز وجل عليهم في هذا، فكيف بمن قال إن الله جبره على الشرك وليس له اختيار؟ فلا شك أن هذا أبعد من قول هؤلاء. هؤلاء احتجوا بالقدر على شركهم، والجبرية يقولون إن شركهم ليس من فعلهم وإنما هو من فعل الله وأنهم مجبورون وليس لهم في ذلك اختيار. فلا شك أن يعني هؤلاء أبعد في الضلال من أولئك المشركين. ولهذا هذه الآية حجة عليهم، وما جاء في هذا السياق كما قال الله عز وجل قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. لو شاء الله عز وجل هدايتكم لهداكم، لكن هذه الأعمال هي من أعمالكم، وهذا من الضلال الذي كتبه الله عليكم بسبب زيغكم، كما قال الله عز وجل فلما زاغوا زاغ الله قلوبهم. نتوقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.